بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أرصدة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأمير بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 85 بعد 107 على 1، تم تسجيل هذا المجلس في اليوم الأول من ربيع الآخرة 1414 هجري، الموافق 18 من الشهر 9 1993 ميلادي. الكتابين هذين أحدهم بعنوان مطاعن سيد قطب أصحاب رسول الله، واعتمد فيه على الطبعة السادسة عام 64 قبل أن يموت سيد قطب بسنة. الله يهديه. وفي كتاب الله يهديه يا أخي، شو بيفيد الكتاب هذا؟ قصدي يريدك أن تطلع عليهما. وفي كتاب عقائده وفكره وهذين الكتاب طبعا جاء اللقاء هذا السريع، وكانت الكتب في البيت، فما كنت حتى الأخوة أتوني في المسجد وقالوا لي اللقاء الآن مع الشيخ، فالكتب في البيت بس، لكن نسخة أعطيتها من كل شيء نسخة للشيخ علي حسن. الشيخ هو يقصد أنه ماذا فيها أخطاء كثيرة عقائدية وكذا، يعني يريدكم يعني القصد أنه يحذر الناس من هذا، خصوصا أنه لما يشرح لا إله إلا الله يقول أن لا إله إلا الله يعني المشركون لا ينازعوا في هذا، وإنما الرسالات جاءت تعالج قضية الربوبية وليست الألوهية، خصوصا هذه الرسالة حتى في لا إله إلا الله، يعني الذي يعني بعض الناس يقولون أنه أحسن من تكلم في هذا، وهو هذا عند لا إله إلا الله أنه توحيد الألوهية الناس متفقة فيه المشركون وكذا، إنما القضية هي في توحيد الربوبية، وكرر هذا كثيرا. بالعكس القضية كيف؟ انت قرأت كلام سيد قطب؟ اي نعم، بس قرأته، ما قرأته في كتاب الظلال، قرأته كتاب الشيخ ربيع نقلا عنه، نقلها بالنص تقريبا 3-4 مرات يتكلم بهذا بعبارات مختلفة، لعلي انا كتبتها يا شيخ بعضها. عبارته قال هكذا، طيب، فقضية الالوهية لم تكن محل خلاف، وإنما قضية الربوبية هي التي كانت تواجهها الرسالات، وهي التي تواجهها الرسالة الأخيرة إلى آخر كلامه، وكثيرا كرر هذا. ثم هو أيضا قد رد عليه الشيخ عبد الله الدويش في قوله إنه يحق أنه إذا كان قامت الحكومة الإسلامية وكذا أنها تقنن قانون، يعني شفت كيف يعملوا قوانين وكذا لتنظيم الحياة، ثم قوانين أخذ المال من الناس لأنه ملك للجماعة وكذا، يعني فيه نوع من كلام الاشتراكيين. المهم أشياء كثيرة يا شيخ، وأهمها كلامه في موسى لما يقول للفتى العصبي، وكلام كثير جدا من هذا، وأيضا نفي تأويل الكلام، صفة الكلام لله أنها الإرادة وأنها توجه الإرادة، أيضا قوله في القرآن أنه من صنعة الله، مثلا لما قال الله سبحانه وتعالى في سورة صاد قال هذا حرف من صنعة الله، وفي سورة آل عمران ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، قال أي سيروا على المنهج، مضمونه يعني حسب ما أذكره، سيروا على المنهج الذي. وأنت لماذا تقل وتتعب حافظتك بحفظ هذه النصوص التي هي ليست من كلام النبوة والرسالة؟ لا يا شيخ، إنما لماذا لا تقول لا؟ فقط حتى أنا الآن قرأت هذا، ولأنني أريد أن أطرح عليك هذا، فحاولت أنني. لماذا تطرح علي؟ أولا حتى الناس يحذرون هذه الكتب، شفت والله يعتبرونها، يعني إذا قلت كلام في هذا اعتبروه يعني هذا كتب إمام ومشدد، فلا بل بعض. أسألك سؤال، هؤلاء الذين يعتبرون هذه الكتب مراجع هدى هم سلفيون؟ والله ما أنت ناوي أنك ما تجيب ولا عن أي سؤال؟ لماذا؟ هم يا شيخ شو هذا؟ ها؟ مجاز بس فيه طراوة، يعني ما أنظر الطريق. بعضهم من غير السلفيين كالإخوان وكذا، وبعضهم من بعض الأحزاب الأخرى يا شيخ، وبعضهم من يقول أنه سلفي أو يقول بشكل دقيق يقول نحن من أهل السنة والجماعة ولا يقول سلفي، يقول نحن من أهل السنة والجماعة. ما أجبت على سؤال الشيخ، ما في فائدة. هم إذا قلنا لهم، حتى أنت يا شيخ لما تتكلم عن مسألة أن إذا كان نعم بالسلفية، إذا كان أبو طلحة ما بيقدر يتفاهم مع سلفي مثله، شلون بده يتفاهم مع الآخرين؟ أخبرني شو يا شيخ، إذا قلت أنهم سلفيين هم يقولوا عن لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا سألتك أنه أني هل سلفي ولا لا، أما قل لك إذا كنت لا تستطيع أن تتفاهم معي كيف تستطيع أن تتفاهم مع الآخرين الذين هم خصوم الدعوة؟ كيف؟ أسأل الله أن يعلمنا ونستفيد منكم ونتعلم منكم. وكيف يكون التعلم؟ الاستماع والإصغاء. إذا حينما يوجه إليك سؤال اجمع ذهنك وفكر في طريقة الجواب، إذا كان عندك جواب مش ضروري جاوب، إن كان عندك جواب تقول أنا رأيي كذا وكذا، بصير في أرض ورد في فائدة. أما نحقق عمليا قول الشاعر سارت مشرقة وسرت مغربا، شتان خير مشرقة مغربا. أنا أنصحك لا تجري حافظتك الشابة بحفظ ما لا ينفعك يقينا وقد يضرك، لكن ليس يقينا، قد يضرك. لا تحفظ كلام فلان وفلان وفلان ممن يغلب على ظنك أنهم ليسوا على الصراط المستقيم معنا، لأنك ما كلفت شرعا بأن ترد على كل من يخطئ. شو رأيك في هذا الكلام؟ كلام طيب يا شيخ، ملاحظة علي، كلام طيب، بس الملاحظة هي إذا كان للتحذير مثلا، هل أنت الآن بتحذرنا؟ لا للتحذير مثلا الناس أقصد، لا أقصد. أنا بسألك هل تحذرنا؟ لا. لماذا إذن؟ للتبيان. تبين لماذا؟ مثلا هناك الآن قبل قليل ذكرت عبارة هذا حال هذا الرجل. طيب تبين، أقول لك لماذا، يعني لتحذر، تبين وحذر. نعم من تحذر؟ لا بس من هو يعني يا شيخ أنا سمعتك قلت ماذا، أنه في قضية لا إله إلا الله قال أنها منهج حياة وكذا. أي والله، لكن قلت أنه لا إله إلا الله. شو رأيك في هذا العنوان؟ منهج حياة صحيح. الذي سمعته مني شو تعليقك عليه بمناسبة قولك؟ لكن أظن والله أعلم أن الناس سيفهمون أن يقولون هو، أنا أعلم كلامك صحيح لا شك فيه. خلي يفرق كله، الناس يقولون ماذا، والله الشيخ الألباني أنتم لماذا تقولون هذا خطأ، لأنهم بعضهم يدرس هذا، يدرس تفسير سورة الإخلاص من تفسير سيد قطب، ويقول لماذا أنت تتكلم كذا، سيد قطب أحسن من تكلم شرح لا إله الله، أنا سمعت الشيخ الألباني قال كذا وكذا، يقولون هذا ويلبسون. ممكن أنا أعرف هذا لكن عامة كثير يا شيخ. يا شيخ اتق الله في نفسك، كلام الله ما نجا بمثل هذا الذي تحكيه عن الناس. الله شو قال بالنسبة لليهود النصارى؟ ولتجدن أقرب الناس مودة قالوا إن نصارى. شايف هون، شوفي في ثناء من الله على النصارى، تقدر تقول لا ما بيجاوب، ما بيجاوب. خليك تعلم يا أخي، أهزو الرد. طيب تكملت الآية، يعني المقصود بالنصارى الذين هم خاشعون لله والذين بكى يعني بكوا من خشية الله الذين آمنوا، هذا الذي أفهمه، لعلي أكون خاطئ يعني، بس أريد أن أتعلم. طيب النصارى الذين نزلت في حقهم هذه الآية هل كانوا موحدين؟ هل كانوا على ملة عيسى وبينهم وبين عيسى 500 سنة وزيادة؟ أنا ما أعلم، بس الذي أراهم المفهوم الذي أفهمهم الآية، لكن ما أريد أن أقول ماليش يا أخي ماليش برأيي، قل ما عندك. طيب أنه أثنى على الذين آمنوا منهم بها بالرسالة الأخيرة، لهذا صحيح. واليهود ذلك بأن منهم بس مو ذكر الله. نعم هذا الذي أفهمه الله أعلم. معليش يا أخي، لكن هلا بعامة سوى بين اليهود وبين النصارى بعامة سوى؟ لا اليهود أضل هذا هو، فهون في ثناء على النصارى بصورة عامة نسبية، أما إيه نسبية، أما أنه هذول كانوا آمنوا هذا مش موضوعنا. نحن إلى الآن نعتقد أن الله عز وجل ربانا وعلمنا بأنه في فرق بين النصارى كنصارى وبين اليهود كيهود، بغض النظر أنه في منهم طائفة أسلموا أو ما في طائفة أسلموا، فلا ينبغي أن يتخذ مثل هذه الآية هي الله أثنى على النصارى وندع قول الله الصريح لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فأنت ما ليش مهتم أنه بيأخذوا من القرآن آية بيحرفوها مشان حتى إيش يكون دليل لضلالهم، فضلا أن يأخذوا كلام الألباني ومن هو أعلى من الألباني وأعلى من الألباني مشان يأيدوا إيش انحرافهم وضلالهم. ليش أنت مثل ما يقول عنا في الشام حامل السلو بالعرض وماشي، شو بهمك الجماعة دون؟ أنا قلت يوم ما بالنسبة ل سيد خطب تسمع بالشيخ عبد الله عزام تسمع فيه؟ جزاك الله خير. عبد الله عزام كان هنا من اخوة مسلمين، ومنذ قريب 7 سنين أو 8 سنين أخوان المسلمون اتخذوا قرارا بمقاطعة الألباني، مقاطعة روشو، ومقاطعة كل من ينتمي إلى دعوته، علما أن عبد الله عزام كان هو الرجل الوحيد من بين أخوان المسلمين الذي لا يكاد يسمع أن الشيخ الألباني عنده جلسة في دار كذا إلا يكون هو من أول الحضور، ومعه هيك دفتر صغير وقلم هيك صغير جدا يكتب فيه خلاصات. هذا الرجل الودود حقا لما صدر قرار مقاطعة ألباني ما حضر عند الألباني إطلاقا. لقيته في مسجد صهيب جبل عمان، نحن خارجون من الصلاة، سلمت عليه بطبيعة الحال وسلم هو على استحياء لأنه ما بده يخالف القرار. قلت له إيش هذا يا شيخ، هكذا الإسلام يأمركم؟ قال سحابة صيف عما قريب تنقشع. راحت أيام وإجت أيام، كان إجا زارني على البيت ما وجدني، بيخملوا الناس بعدين هم طامين دواء حسلك الله. خلاصة تم يتبع الأخبار عرف أنه أنا عن نظام لما كان بيته تحت في البلد طرق الباب دخل أهلا وسهلا، قال أنا أجيت على البيت وما وجدتك وأنا كما تعلم حريص على الاستفادة من علمك من هذا الكلام. قلت له انا هيك بعرفه لكن ايش معنى المقاطعة هذه؟ قال انت كفرت سيد قطب. هون بقى الشاهد. قلت له وين كفرت؟ قال انت بتقول انه هو يقرر عقيدة وحدة الوجود في تفسير اولا سورة الحديد اظن، وثانيا بيقول الله احد. قلت له نعم، نقل كلام صوفي ولا يمكن ان يفهم منه الا انه يقول بوحدة الوجود، لكن نحن من قاعدتنا وانت من اعرف الناس بذلك لانك بتتابع جلساتي، لا نكفر انسانا ولو وقع في الكفر الا بعد اقامة الحجة. فكيف انتم تعلنوا المقاطعة هذه وانا موجود بين ظهرانيكم؟ انتظروا انت اذا ما اجيت تبعت شخص يتحقق منه صحيح انا بكفر سيد قطب. كان معه يومئذ لما جاء النظام اخونا علي السطري. قلت له السيد قطب هكذا يقول في سورة كذا، ان فتح في مكان اخر فيه بان رجل يؤمن بالله ورسوله وبالتوحيد الاخري. قلنا له يا اخي نحن ما انكرنا هذا الحق الذي يقوله، لكننا انكرنا هذا الباطل الذي قاله. ورغم هذه الجلسة فيما بعد راح نشر مقالتين او ثلاثة بصورة متتابعة في مجلة المجتمع في الكويت بعنوان ضخم الشيخ الألباني يكفر سيد قطب. من قصة طويلة جدا، لكن الشاهد من وين؟ نحن نقول هيك ونقول هيك. فاللي بياخذ انه السيد قطب كفر الألباني مثل اللي بياخذ انه والله الشيخ الألباني اثنى على السيد قطب في مكان معين. هذول اهل الاهواء يا اخي، هذول لا سبيل لنا ان نقف في طريقهم الا ان ندعو الله لهم فقط. افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ولذلك انا الحراره اللي عندك انا بظن انه دعها في تعلم على السنه والدعوه الى السنه ونشرها بين صفوف الامه، ولا تحط يعني عداوه شخصيه بينك وبين الناس، لا سيما اذا قدموا الى ما قدموا من عمل صالح او طالح. جزاكم الله خير. وإياك إن شاء الله. يا شيخ، على ذكر عبد الله عزام قرأت كتاب اسمه العملاق سيد قطب، يرد فيه عليكم كتيب. قرأته الظاهر يوزع في بشار. قلت لك يا أخي رد عليه في مجلد مجتمع وهو مع الأسف ظالم. الله. وما حبيت أن أخيلكم مات القصة لأنه ما كان لها علاقة بالمناسبة. أما أنت الآن تضطر اضطرارا نكمل لك القصة. راحت ايام واجت ايام في واحد هو من بيت شو اسمه هذا ابو الفيلات الاخوه من الكبير، كنت منذ بضع سنين تردد عليهم. قال لي بدنا الليلة الفلانية تحضر عندنا يمكن افطار في رمضان او ما ادري والله، المهم عشاء، لانه داعي الشيخ عبد الله عزام كان جاي منين؟ من ابوان. قلت له انا استجيب. قلت له استجيب لدعوتك بشرط. قال ما هو؟ قلت رجل فعل معي كذا وكذا. فرد علي بعد ما كنا اجتمعنا في بيت صار النظام وفهمته انه انا ما بكفر سيد قطب، لكن ببين انه هذا كلام كفر. راح نشر مقالين ثلاثة في مجلة المجتمع. فالآن اشترط عليك انك تفرغني معه في جلسة خاصة لحتى حاسبه على ما فعل. قال كذلك وفعلا خلوت به. قلت له ايش هذا؟ مو انت فهمت رأيي انه انا ما بكفر سيد قطب، كيف رحت كتبت المقالات في مجلة المجتمع وبهالعنوان الضخم؟ قال لي والله أنا ذهبت في العمرة إلى مكة ونيك التفوا حول الشباب وقالوا انه الشيخ الالباني مكفر سيد قطب الى اخره. قلت يعني انت تتحرك يعني بعواطف الشباب، من المفروض فيك انك تستعمل عقلك وعلمك والى اخره. الشاهد ما زلت به حتى اخذت منه عادا بان يصحح موقفه في نفس المجله، مجله المجتمع، وما فعل. ورحمه الله، قصدي لا تشغل نفسك بالناس بافراد الناس، هذا باب لا ينتهي، باب لا ينتهي. طيب يا شيخ، هناك امر وقع فيه خطا كبير من الشباب، خصوصا الذين ذهبوا افغانستان، فيقولون مثلا تقول لهم ان هذا امر، مثلا وقع في امر خطير وتبينه لهم، او ان الشيخ الفلاني يتكلم في هذا، يقول لك هذا ما ذهب هناك وما عاش الواقع، يعني ما ذهب هناك. مثلا اقول لهم الشيخ الالباني قال لا، ان الشيخ الالباني يقول كذا، فكأنهم يفترضون ان الشخص يكون هناك. قلنا لهم المشايخ من قبل لما يأتوهم من دمشق ويأتوهم من كذا ويعطوهم المسألة ويفتونهم، فنصيحة لهؤلاء يا شيخ، او تبينوا لهؤلاء، لان هذا المفهوم سرى بين خلصت منه. اقول ما كان ينبغي لي ان انوب عن الشيخ، ولكن انصح اخانا وانصح الاخوة جميعا. هو اسأل اخانا سؤال التالي: كيف عرفت انت الحق من الباطل والصواب من الخطأ؟ اليس بالعلم؟ اليس بالدعوة الحسنة؟ فهؤلاء افضل السبل لهم ولك ان تسددهم الى طلب العلم الذي به يوفق الله عز وجل الانسان ويسدد خطاه. ومثل هذه الكلمة من فضيلة شيخنا لا تؤثر الأثر الذي يؤثره العلم والتقعيد والتأصيل، فأنت تقعد لهم وتؤصل أن الحق لا يتعلق بالرجال، وأن الحق لا يتعلق بالمكان، وأن الحق لا يتعلق بالزمان. وأما تلك المجادلات والمناقشات التي تجري بين الإخوة، الألباني جيد لا غير جيد، سيد قطب كافر لا ما كافر، فلان الكلام نفسه السابق الذي قلنا، هذا ليس له نهاية، ليس له نهاية إطلاقا. فكلام الشيخ سيقول لك: حثهم على طلب العلم، ادعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة، لا تخلق بينك وبينهم عداوات لو كانوا يهود في سبيل الدعوة غير سبيل الجهاد، بل الله عز وجل اشترط علينا في دعوة أهل الكتاب أن يكون بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، فما بالك بإخوة لك مسلمين ولكن منحرفين ضالين مخطئين إلى غير ذلك. فجواب الشيخ أن تحثهم على العلم، وتجعل بينك وبينهم من العلاقة الأخوية العلمية ما يصبحون مثلك في معرفة الحق، وكلكم تتحسنون ونحن معكم في الدعوة إلى الله. تقبل الله منك نصيحتك. ولكن مدح الشيخ او ثناء الشيخ او اي عالم من العلماء كما فعل شيخ الاسلام ابن تيمية في الاشاعرة بل في المعتزلة، واذا مدحنا المأمون في جهاده وفتحه لبلاد المسلمين، لا يعني هذا وليس بلازم هذا اننا نؤيد مذهبه. وفي الوقت نفسه لا يعني الطعن القول ان فلان اخطأ في كذا واخطأ في كذا يعني التضليل. فهذه الاطراف سبحان الله كيف ابتلي المسلمون كما قال شيخ الإسلام: ما من قول إلا وفيه طرفان وهو الصدر. فلا يكون جدالكم في الرجل، إنما يكون في العلم وطلب العلم والنقاش العلمي، لعل الله سبحانه وتعالى يكتب بذلك. والشيخ لا يعني أنه يحث على قراءة كتب زيد وعمر سيد قطب، لا، وإنما يحث على طلب العلم، العلم المبني على الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح. وليس هذا حس من الشيخ كما يفهم، وانا ادخل نفسي احيانا كما جاءني الاخ الفاضل وسألني نفس الاسئلة، ومن فضل الله وقدره ان وافقتكم قبل ان اعلم اقوالكم ربما تكون حرفيا، ووجهت له مثل هذه النصائح ان يبتعدوا عن مثل هذه المسائل. المهم قولنا او قول الشيخ جزاه الله خير ان هذا الكلام في معالم في الطريق كلام طيب، لا يعني انه جعل السيد قطب مثل ابن كثير، بل يصرح انه ليس بعالم، فهذه نقطة يجب ان ندركها. ولا يعني اذا خطأ اثنين ثلاثة اننا لا نذكر له ولا حسنة، كما ذكر شيخنا أن الله عز وجل أثنى على النصارى في أكثر من موضع، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم إن تأمنه بدا إلى آخر الآية. فهذا لا يعني إطلاقا. فالصواب والحق أن على الإخوة كذلك أن لا ينكبوا على تلك الكتب التي لا تعطي علما كما يسمونها كتب الثقافة، بل عليهم الرجوع إلى كتب التأصيل من بعد كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وشروحها، وكتب المؤصلين والعلماء كشيخ الإسلام وتلاميذه وكتب الشاطبي إلى غير ذلك. ذكرتني كلمة الشاطبي، البدعة الإضافية من علم هذا الإنسان وفقه في الإسلام أنه جاء بتقسيم علمي دقيق للبدعة، أي البدعة الضلالة التي عمم الحكم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضلالة، حينما كان يخطب ويقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قسم البدعة إلى قسمين، بدعة حقيقية وبدعة إضافية، وشرح المقصود من كل من القسمين. فقال طبعا ما معناه، البدعة الحقيقية هي التي تكون مخالفة للكتاب والسنة أو لأحدهما مخالفة صريحة، ويضرب على ذلك بعض الأمثلة من العقائد الباطلة كالجبرية مثلا والاعتزال والخروج مما لا أصل له في الكتاب والسنة إطلاقا بأي وجه من الوجوه. هذه هي البدعة الحقيقية. أما البدعة الإضافية فهي التي إذا نظرت إليها من جانب وجدتها مشروعة، وإذا نظرت إليها من جانب آخر وجدتها غير مشروعة. فمن هذه الحيثية تختلف البدعة الإضافية عن البدعة الحقيقية، وسأشرح هذا بعض الشرح، ولكن لابد من وقفة قصيرة. مخالفة الشرع فيما نهى لا يقال هذا بدعة، وإنما هذه معصية. كثير من الناس يسمون مثلا السينمايات أو الملاهي المبتكرة الآن اللي فيها الفسق والفجور أن هذه بدعة. هذه لا يجوز تسميتها بالبدعة، وإنما هذه معاصي محرمة. اللهم إلا بوجه بعيد عن موضوع البدعة الشرعية لغوية، أنه لغوية، أنه هذه السينمايات ما كانت موجودة، لكن مو هذا المقصود من كلام من يقول أنه هذه بدعة وبدعة ضلالة. لذلك البدعة في الدين كلها ملغومة، وهي على القسمين المذكورين آنفا، إما بدعة حقيقية لا أصل لها في الكتاب والسنة، بل هي مخالفة لما في الكتاب والسنة كتلك الأمثلة التي سبق ذكرها، وإما أن تكون بدعة إضافية. قلنا إذا نظرت إليها من زاوية تجدها مشروعة، إذا نظرت إليها من زاوية أخرى تجدها غير مشروعة، فيتغلب غير المشروع على مشروع. وأكثر البدع الموجودة اليوم في العالم الإسلامي هي من هذا النوع. يضرب هو على ذلك بعض الأمثلة الواضحة جدا، منها مثلا الاستغفار دبر الصلاة. الاستغفار دبر الصلاة ثابت في صحيح مسلم، كان يستغفر الله ثلاثا إذا سلم. يقول هذه سنة، لكن رفع الصوت بها ورفع الصوت جماعيا فيها هذه بدعة. فإذا بالنظر إلى أن لهذا الاستغفار أصلا فهي سنة، وبالنظر لما أضيف إلى هذه السنة من كيفية غير مشروعة صارت بدعة إضافية. فدخلت في عموم الأحاديث المحذرة من البدع. كذلك مثلا يضرب مثلا يعالج فيه أمرا كان شائعا في زمانه فيما يبدو، ويروي على ذلك قصته حينما وظف إماما في مسجد. قال والناس اعتادوا على أن الإمام بعد ما يسلم يلتفت إلى الناس ويلقنهم الذكر ثم يرفع يديه ويدعو وهم يؤمنون. قال فأنا حرت في أمري، هل أشيع الناس أو خالف السنة أم أتبع السنة ولو عاداني الناس؟ هكذا فعل، وفعلا قام اتهام النقد والتجريح والطعن فيه من كل ناحية وصوب. فهو يقول الدعاء بعد السلام له أصل في الشرع، لكن الدعاء لهذه الكيفية جماعة ودعاء طويل عريض هذه إضافات ألحقت بأصل الدعاء فصارت بدعة غير مشروعة. كما قلت آلفا، البدعة التي تمشي اليوم بين المسلمين وأسهل شيء عندهم يسموها بدعة حسنة، شو شلتهم؟ نظروا إلى الأصل، مثلا زيادة على الأوان سواء في المقدمة أو في المؤخرة. يقول لك يا أخي شوف يا صلاة الرسول، الله أمر بالصلاة على الرسول، الرسول قال من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بعشرة. لكنهم يجهدون أن هذه إضافات ألحقت في هذه الناحية المشروعة فجعلت المشروعة ضلالا وبدعة ولا يجوز التقرب بها إلى الله عز وجل. هذا ما يقصده الشاطبي رحمه الله بالبدعة الإضافية. لو أذنتم لنا إتماما للبحث، يرى بعض أهل العلم ممن أهل الاجتهاد وأصوله صحيحة أن هذه المسألة بدعة لأن مناط الحكم عنده معتبر، وآخر من العلماء لا يراها لأن كذلك مناط الحكم عنده معتبر كتصحيح حديث أو تضعيف حديث إلى غير ذلك. هل يمكن أن نسميها اصطلاحا مثلا البدعة الاجتهادية؟ وسبق ذكرنا إذا كان الرجل وقع في بدعة وهو من أهل العلم والفضل والاجتهاد فهو لا يلام على ذلك كما لو استحل محرما. جميل. وهذا أمر أهم من قضية البدعة، قد يقع العالم في استحلال ما حرم الله لكن باجتهاد دون قصد منه. فهل نقول إن هذا الذي وقع فيه حلال لأنه صدر من مجتهد له أهلية في الاجتهاد؟ نقول لا، الحرام حرام والحلال حلال، لكن هذا مجتهد ولا ينكر عليه أنه أخطأ لأنه مأجور على كل حال، لكن هذا لا يعني أننا نصوب حكمه ونطلق على حكمه أنه صواب وهو في الواقع خطأ. كذلك تماما ولعله من باب أولى، إذا وقع العالم المجتهد في بدعة وخالف في ذلك السنة دون أن يقصد تلك المخالفة فنقول أنه وقع في البدعة ولكنه مأجور على ما صدر منه لأنه عن اجتهاد. يمكن أن نقول بناء على كلامكم أن هناك ثلاث شروط، بل هي شرط واحد لكن ممكن للتفصيل والتدريس، أن يكون من أهل العلم وأهل الاجتهاد، أو أن يكون ذا أصول صحيحة، ولا يكون من أهل العلم إلا يكون من أهل العلم، وأن يكون مناط استشهاده مناطا صحيحا، كذلك لا يكون من أهل الاجتهاد إلا أن يكون مناطه مناطا صحيحا. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا شيخ بالنسبة لفتح الأزراع ذكر في الشمائل حديث معاوية بن قرة أنه كان صلى الله عليه وسلم يحلل الأزراع، وأيضا ذكر ابن الجودي في مناقب الإمام أحمد وابن خزيمة والبيهقي في السنن الكبير أنه أيضا ابن عمر كان يفعل ذلك والشعبي أيضا قرة بن إلياس كان في الشتاء في الشتاء صيفا وشتاء في الشتاء كيف الرسول فعل ذلك في الشتاء الله أعلم بس إنما ما ما ما, ما يعني ما رأيته في الحديث إنما كان تقول نعم لا لا أدري لا أدري أيوة لا أدري لا أدري أنت ما هو يعني جزاكم الله خير إحنا كنا يعني أكلنا على رأينا لا تعلم ما شاء الله أنت عندك فكرة عن سنن العادة وسنن العبادة؟ ليست ما أعلمها قول يا أخي يعني. عندك ولا ما عندك؟ الله يهديك ما عندي قديش بتريحنا؟ ما عندك؟ شو علمك أن الرسول عليه السلام كان يكره أكل لحم الضب أم كان يحبه؟ كان نعم يكرهه فهل من السنة كراهته؟ لا لما؟ طيب من العادة أوضح الآن محل إيضاح تكلم محل سكوت أصمت الآن قل لما؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما هو عاف هذا فجعلهم يأكلون منه إنما هو كان لعله هذا من سنن العادة يعني كما ذكرت أصبح في سنة هذا نعم طيب. وتعلم أن الرسول كان يحب العسل ما علمت ولا من كذا هذا معروف السنة الصحيحة فلو أن واحد عاف العسل مخالف السنة لا تعلم أن الرسول عليه السلام كان له شعر طويل يبلغ تارة شحمتين أذنين وتارة عن رؤوس المنكبين ما أدري أنت أخذ بهذه السنة ولا تاركها تاركها مخالف للسنة ليست مخالفة إذن لما والرسول فعل ذلك هذا مثلا العقل لم يأمر بها الرسول إذن في سنة عادة في سنة عبادة هذه الأمثلة تؤكد أنه ليس كل فعل فعله الرسول عليه السلام هو سنة عبادة لأنه قد يفعل الشيء بحكم الطبيعة ومزاجه فيحب شيئا من الأطعمة ويكره شيئا من الأطعمة هذا ليس له علاقة بالدين كذلك تربية الشعر مثلا فعل ذلك لأن عادة العرب إلى اليوم كانوا يوفرون شعورهم وكانوا أيضا يجعلونها في بعض الأحيان ضفائر وغدائر تعرف هذا ولا بد تعرف أن الرسول عليه السلام لما فتح مكة دخلها وله أربع غدائر فما أحد من أهل العلم والفقه يقول بأنه من السنة لا أقول الآن أنه يقول من السنة تربية الشعر إلى هنا أو إلى هنا لكن لا أحد يقول تطوير هذا الشعر إلى غدائر وإلى ضفائر لا أحد يقول هذا مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك كذلك اليوم نلبس ما أدري أنتم شو بتسموه هذا الصندل أو الشاروخ نعل لكن إلو إلو قبالين واحد بيدخل إبهام والأربعة بيدخلوا في قبال آخر هكذا كان نعل الرسول عليه السلام كما في صحيح البخاري فإذا نحن لبسنا نعل مثل نعلي أنا الخمس أصابع فتحة واحدة ما يقال أنه خالفنا السنة أو لبسنا الكندرة تعرف الكندرة حذاء يعني الحذاء الوطى كله ما يقال انه خالفنا السنة لماذا لانه هذه امور عادية تتعلق في البلاد البلاد الحارة لا يناسبها لبس الحذاء هذا الكندرة الغطة او الجزمي تعرف الجزمي فاذا هذا التفصيل يريح الطالب العلم من كثير من الامور منها قضية فك الازرار فممكن أن الرسول عليه السلام من باب الترويح والنشاط في جو حار كان يفتح القميص ويتروح، ما في مانع من هذا. أما نجعل عبادة مقصودة كقصف الثوب مثلا إلى نصف الساق فإن طال فإلى الكعبين، لا، هذا يكون في أحاديث عن الرسول عليه السلام حيث قال أجرة المؤمن إلى نصف الساق، جعلها علامة المؤمن، فهذا شيء وفك أزرار القميص شيء آخر. فإذا عرفت هذه القاعدة أن السنة سنتان، سنة عبادة وسنة عادة، فيجب على طالب العلم أن ينظر إلى ما فعله الرسول عليه السلام، هل صدر ذلك الفعل منه بقصد العباد والتقرب إلى الله عز وجل، أم هو عادة أو جبلة أو إلى آخره مما هناك من الحوافز والعوامل. إذا أنت عرفت هذه القاعدة استرحت من كثير من الأمور، منها أزرار القميص. كيف نميز بين سنة العبادة، سنة العادة عن سنة العبادة؟ أنا أشرت آنفا إلى جواب هذا السؤال، وهو لما ضربت مثلا بالثوب القصير قلنا أن الرسول جعل من هيئة المؤمن أن يكون ثوبه إلى نصف الساقين، ثم أباح له أن يطيله إلى ما فوق الكعبين. فإذا كان هناك فيما فعله الرسول عليه السلام ظاهرة قولية أو فعلية تخرج ذلك الفعل عن كونه من سنن العادة، قيل إنها سنة عبادة، وإلا بقيت على سنة العادة. لابد من قرينة هناك تدل على أنها عبادة. بس بالمناسبة هنا سؤال ضروري، إذا أحب أنها سنة فهل هي محل خلاف ونقاش؟ لما ذكرت آنفا من أن وقوع العالم في البدعة لا يعني أنه مبتدع، وأن وقوع العالم في ارتكاب المحرم أي في القول بإباحة ما هو محرم طبعا شهادة منه هنا وهناك لا يعني أنه ارتكب محرما. فأقول أثر أبي هريرة هذا الذي ينص على أنه كان يقوم يوم الجمعة قبل الصلاة يعظ الناس ويذكرهم، يصلح أن يكون مثالا صالحا لكون البدعة قد تقع من رجل عالم وليس مع ذلك هو مبتدعا. وقبل الخوض في تمام الجواب أقول المبتدع هو أولا الذي من عادته الابتداع في الدين، وليس الذي يبتدع بدعة واحدة ولو كان هو فعلا ليس عن اجتهاد وإنما عن هوى، مع ذلك هذا لا يسمى مبتدعا. وأوضح مثال لتقريب هذا المثال أن الحاكم الظالم قد يعدل في بعض أحكامه فلا يقال فيه عادل، كما أن العادل قد يظلم في بعض أحكامه فلا يقال فيه ظالم. وهذا يؤكد القاعدة الإسلامية الفقهية أن الإنسان بما يغلب عليه من خير أو شر. إذا عرفنا هذه الحقيقة عرفنا من هو المبتدع، فيشترط في المبتدع إذن شرطان، الأول أن لا يكون مجتهدا وإنما يكون متبعا للهوى، الثانية أو الثاني يكون ذلك من عادته ومن ديدنه. فإذا لاحظنا هذين الشرطين وجئنا إلى أثر أبي هريرة المذكور آنفا عرفنا أن كل من الشرطين غير متوفر في أبي هريرة. نحن نقول نعم هذه بدعة لأنها مخالفة للسنة وسيأتي البيان، لكن ما نقول إن أبا هريرة مبتدئ. ومن هنا غاب عن أذهان كثير من إخواننا أهل السنة في الديار السعودية حينما نقموا علي قولي بأن وضع اليمنى على اليسرى في القيام الثاني بدعة. كيف أنت بتقول بدعة والشيخ الفلاني بيقول هذا سنة والشيخ الفلاني؟ إذن هن مبتدعة. عرفت من جواب الآن أنه لا، ليس مبتدعة، لكن هذا الفعل على الأقل في نقدي وفي وجهة نظري هو بدعة. نعود الآن إلى أثر أبي هريرة. أولا نقول ليس في النص ما يشعر فضلا عن أن يكون فيه ما يدل على أن أبا هريرة جعل ذلك ديدنه وهجيراه كما يقال، أي كما أن الخطباء يخطبون يوم الجمعة وكما أن المدرسين اليوم يدرسون يوم الجمعة قبل الصلاة، ليس في الأثر ما يدل على أن أبا هريرة كان جعل ذلك عادة له، بل وهذا هو الذي يغلب على ظني أنه كان يفعل ذلك لأنه يرى حاجة ليعظ الناس في هذا الوقت لأمر عارض، كما أنتم ترون اليوم مثلا خطيبنا أبو مالك جزاه الله خير في كثير من الأحيان لا يتكلم بكلمة بعد الصلاة، في كثير من الأحيان يتكلم ويحض على الصدقة أو قد يكمل بعض النقاط التي طرقها في الخطبة، فهذا لأمر عارض فلا يقال لمثله إنه ابتدع. كل هذا يرد على أثر أبي هريرة. أما أن هذا الأثر إذا تصورنا فيه الاستمرارية في الموعظة وفي النصيحة كما يفعلون اليوم، أما أن هذا بدعة فلا شك ولا ريب في ذلك. وإليكم البيان. أهل العلم يقولون أن قول الصحابي أو فعله حجة إذا لم يكن له معارض، وهنا المعارضون كثر، ذلك لأنه من الثابت أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا دخلوا المسجد يوم الجمعة صلوا ما بدا لهم من ركعات، حتى روي عن بعضهم أنه كان يصلي 8 ركعات، وهذا هو الذي أمر به الرسول عليه السلام وحض عليه في الأحاديث الصحيحة، في مثل قوله صلى الله عليه وسلم من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ثم دنا من الإمام وصلى ما كتب الله له، وفي رواية ما قدر له، إلا غفر الله له ما بينه وبين الجمعة التي تليها. إذن في يوم الجمعة المسجد قبل الخطبة هو مجلس للعبادة الشخصية، من شاء لابد من التحية، من شاء زاد كما ذكرنا عن بعض الصحابة صلى من النوافل ما كتب الله له، أو جلس يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أمر بذلك حينما قال في الحديث الصحيح أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم تملوني قالوا كيف ذاك وقد أرمت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. أو جلس يقرأ سورة الكهف، لأن هذا أيضا من السنة كما هو معلوم. إذن قبل خطبة الخطيب يوم الجمعة المسجد مجلس ذكر انفرادي، هذا يصلي، هذا يقرأ القرآن، هذا يصلي على الرسول عليه السلام. فلن يقوم ويعظ الناس ويعلمهم، يشاغب ويشوش على هؤلاء، وهذا بلا شك خلاف هذه السنة، بل وخلاف قوله عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس كلكم يناجي ربه، فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة. فالشاهد إذا التدريس أو الوعظ بين يدي خطبة الجمعة في تشويش على هؤلاء المصلين. قد يأتي الرجل والخطيب يخطب فيؤمر بأن يصلي ركعتين، قد يأتي ما قبل فيصلي هذا من هنا هذا من هنا، والذي يدرس ابتداء في الدين يشوش على هؤلاء المصلين. لذلك نحن نقول أثر أبي هريرة على القاعدة التي ذكرناها آنفا مع أبي طلحة في بعض المناسبات: التمس لأخيك عذرا. فنحن نلتمس لحافظ الصحابة، أحفظ الصحابة لحديث الرجل أبو هريرة، نلتمس له عذرا، نقول لعله كان يبدو له فواعظ وليس ذلك رتيبا ولزاما لابد من ذلك. فإن ضاقت علينا سبل التماس العذر قلنا هذا رأي له لا نحاسبه عليه ولا نتبعه، لأنه يشبه تماما كشيء آخر، كشيء آخر له أنه كان إذا توضأ أوصل الماء إلى إبطه وأوصل الماء إلى ساقه. هذا رأي كان له، وكان يحاول التستر في ذلك، حتى لما قال له رجل كان يراقبه سأله عن ذلك قال: أنت هنا بنو فروخ؟ ما كان يظن أنه في هناك مراقب. فالشاهد أن الرسول عليه السلام علمنا كيف نتوضأ، وما كان من هديه أن يبالغ هذه المبالغة. فهذا ثبت عن أبي هريرة في صحيح مسلم، فلا نتبعه، لكن لا نقول إنه ابتدع، لأنه لم يتوفر فيه الشرطان المذكورين آنفا، وهو أن يكون من عادته الابتداع في الدين وأن لا يكون عالما مجتهدا. هذا هو جواب الأثر، ولعله واضح إن شاء الله. بسم الله. أيضا هناك نفس القضية، هذه القضية الأولى، قضية أثر أبي هريرة رضي الله عنه. لكن قالوا بأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التحلق يوم الجمعة، قال تقسم ثلاث أوقات: قبل الأذان وأثناء الأذان، وقال بعد الصلاة. فقالوا طبعا هم هذا التقسيم إذا قسم يوم أمس، يعني أخونا الله. أنت ليش قفزت؟ تفضل. ليش قفزت؟ نحن ما جبنا حديث التحلق. لا، هو بده يستشهد من هذا الآن، بده يستشهد على جواز. يا أخي اللي قدمناه مانع، الله يهديك، اللي قدمناه كله دليل مانع، وين الجواز بيجي؟ لا لا، هب إنه حديث التحلق غير وارد، وين دليل الجواز؟ هم يعني يستقوا الحكم من هذا أيضا، يعني عكس، يعني غير أثر أبي هريرة. فلو جاوبناهم على أثر أبي هريرة يمكن يطلعونا من هذا الباب أيضا، إنه النبي صلى الله عليه وسلم نهت عن التحلق، لكن أجمع الناس على أنه بعد الصلاة جائز. قالوا ما الذي وجعلهم يصرحون بعد الصلاة ويمنعون قبلها؟ أنت الآن عم تذكرني بصاحبنا أبو طلحة. من هذا الرجل اللي بيقول الكلام هذا؟ عالم؟ طالب علم؟ طالب علم. نعم. طالب علم. نعم. طيب طالب العلم شو نص الحديث؟ هو يقول أنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. الحديث في تكملة قبل الصلاة؟ ما أعرف، إذا خلاص انتهت المشكلة يا شيخ. هو هيك. بارك الله فيك، إذا الحديث قبل الصلاة خلاص انتهت المشكلة. جزاك الله خير. ابن عباس كيف؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم تخولنا بالموعظة. هذا حديث ابن مسعود بن مسعود رضي الله عنه. نعم مسعود. فأين يذهبون من هذا؟ هم يخطبون والإمام يخطب. حديث ابن مسعود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تخولنا بالموعظة مخافة السامة. الشيخ أراد أن يقول أنا أعرف يعني شو على وقت الحديث بما كنا فيه حديث أنه هون يقع السآمة في نفوس المصلين خطبتين وثلاثة قبل الخطبة وخطبة الجمعة ثم بعد ذلك يقف واحد يعقب على خطبة الجمعة كما يحدث في كثير من المساجد. يعني ما يدل على عكس منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني أنت تريد أن تتخذ من هذا الحديث دليلا على المنع؟ هذا؟ أي نعم هذا شاهدا على المنع. لا ما يؤخذ منه. شو معنى مخافة السلام علينا؟ حتى يعني ما يمل الصحابة من كثرة. كل جمعة في ملل؟ لا قبل الدروس قبل الجمعة. وبعد الجمعة كما يحصل الآن بعد هذا في كثير مساجد بعمل درس الشيخ فهذا يقود إلى السام. الإمام يخطب خاصة كثير مساجد ساعة لربع وقبل هذه ساعة وبعدها ساعة. ما هي هذه السام؟ حديث ابن مسعود بارك الله فيك معناه أنه أنا ما بعطيكم موعظة ودرس كل يوم نعم وإنما بيروح مخافة السام عليهم. نعم أما البحث الآن هو إلقاء درس مشروعية في إلقاء درس واحد في الأسبوع قبل خطبة الخطيب. نعم. هو مش وارد سلامة بالنسبة للقنوت كنت أنا أعتقد بسحية الرب والإمام دائما مستمر في هذا بل البلدة كلها الأئمة هكذا وإن كانوا هم يعتقدون أنه ما فيه شيء لكن انا اعتقد ان بدعية هذا الشيء فارفع ولا اثبت. ولم تأخذ الجواب فيما مضى؟ قلت لي انه هو الله يهديك قل الم تأخذ قل نعم قل لا انا عمل لك قل لي ماذا قلت. نعم اخذته بس لعلي ما انا ما فهمته جيدا كيف عفوا على انت لما صليت وراء هذا الامام كنت مكرها ام مختارا؟ مكرها لكن كل المساجد لا حول ولا قوة الا بالله. هيك صعبك يا ابو حازم هذول اللي اهل اليمن امر النبي صلى الله عليه وسلم بوصية به او اوصى به ماذا كان سؤالي؟ هل أنت مكرها أم غير ذلك؟ هذا يحتاج جوابه لمحاضرة؟ قل نعم قل لا نعم كنت مكرها أقصد مكرها أنني كمان بيش واحد إيش بيقصد؟ كنت مكرها أم مختارا؟ لا لا كنت مختارا يا شيخ طيب إذا أنت ارتضيته لك إماما؟ نعم ولا نعم هاي لما ارتضيته لك اماما شو معنى ذلك بدك تتبعه ولو خالفك هنا ستقف قليلا مترددا ساقول لك هذا الامام الذي ارتضيته لك اماما بدل أن يجلس للتشهد الأول قام الركعة الثالثة أخطأ أم أصاب؟ هذه لم يجلس الجلوس الأوسط قام إلى الثالثة بدون جلوس أخطأ تتابعه؟ أتابعه أخطأ نعم لمن تتابعه؟ هكذا كان صلاة الرسول بالنسبة للتشهد الأول فبعد ذلك يتجد سجود السهو هذا إذا كانت صلاة ثلاثية أو رباعية أما إذا كانت صلاة الفجر فقل سبحان الله يعني أخذت من هذه السنة أن المقتدي يتابع الإمام الذي أخطأ في وجه نظره. كذلك لما تراه أخطأ في الخلود تتابعه. ثم أين أنت من قوله إنما جعل الإمام ليتم به؟ أولا هل يدخل النهي نهي إيش؟ التحلق قبل الجمعة بعد الفجر يدخل في النهي بعد الفجر؟ نعم إلى مطلع الشمس. لا ما يدخل. كأني فهمت يدخل من بدء الساعات الأولى للتعبد يوم الجمعة. مرها في الساعة الأولى. نعم. السؤال الثاني يقول كيف رجحتم في حديث التحريك أنها زيادة مقبولة من الراوي ولم ترجحوا أنها شاذة رغم كثرة المخالفين للزائدة؟ ليش مخالفين؟ الذين يقولون أولئك مخالفون هم المخالفون. يقول الشيخ طبعا تحتاج ترجمة. نعم بارك الله فيك. وصل السؤال وصل الجواب لكن الجواب يحتاج إلى ترجمة. الذين حكى القائل أو الناقل بأنهم خالفوا الذي صرح بالتحريك إنما تكون المخالفة في مثل هذه المسألة فيما لو قالوا لم يحركها والحديث واحد حين ذاك يقال والله خالفه الثقات لكن لا يوجد مثل هذه المخالفة في هذا الحديث الذي روى الثقة التحريك وإنما يوجد لفظة ليست صريحة في التحريك وهي أنه أشارة والإشارة لا تنافي التحريك أبدا. لا هلا عم نحكي لغة بعدين نطبقها على ما نحن فيه. لو قال رجل رأيت فلانا يشير إلى صاحبه من بعيد أن تعال إلي فهو صادق في قوله. لو جاء متحدث آخر روى نفس القصة فأشار إلى صاحبه وحرك يده لا يقال هذا مخالف للأول. الأول ذكر لفظة الإشارة ممكن أن هذه اللفظة تتضمن التحريك وممكن أن لا تتضمن التحريك. فلما جاءت رواية الثقة يقول أشار بإصبعه فرأيته يحركها يده بها هذا كما يقال اليوم وضع النقاط على الحروف يعني أوضح المقصود من الإشارة. هذا من جهة. ومن جهة أخرى الذي روى التحريك هو فيما أذكر زائدة ابن قدامة ويروي ذلك عن شيخه عاصم ابن كليب وعاصم يرويه عن أبيه كليب وكليب يرويه عن الصحابي الجليل وائل ابن حجر اليماني. فالزائدة ابن قدامة حينما ندرس ترجمته نجدهم يذكرون فيها أنه كان له عناية خاصة في ضبط وحفظ حديث عاصم ابن كليب عن أبيه عن وائل. فلهذا وذاك أخذنا بهذه الزيادة ولم نعتبرها مخالفة أو مخالفة لتلك الروايات الأخرى التي اختصرت على ذكر الإشارة ولم تصرح بالتحريك. الحمد لله. بدك تمشي؟ معذرة إليكم. وين أخونا خالد؟ تسمح لنا بالانصراف لأنه ابني هذا غدا على سفر، والله كتب له نصيب أنه يطعم من طعامك ويشرب من شرابك، وجزاك الله عنا جميعا خيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. البارحة اتصل معي هاتفيا أخونا جمال الحارثي من الطائف، فذكر عن بعض الطلبة في الرياض أنهم يحملون حملة شعراء على الشيخ الألباني، فدافع هو كما قال بمقدار ما عنده من العلم، وإنما ينقمون علي أني أقول بأنه إعفاء اللحية أكثر من قبضة بدعة، وصاروا يشنعوا مع دكتور في مسألة ثانية كمان ذكر ليها. إيه في المسألة الثانية بقول أنا بالحديث الذي جاء في سنن أبي داود، المراقب ولا إيش اسمه، أني أذن لها الرسول أن تصلي بأهل دارها إماما، في عبد هناك. نعم بس نسأل مثل المعطية. ها المعطية. لا المعطية هذه صحابية جليلة. المهم فأني الظاهر بسوء فهم أو سوء قصد وقد الشمعان نقلوها عني بصورة عامة أنه بجوز المرأة أم الرجال. فدفاع الرجل قال نحن نعرف عن الشيخ أنه لا يقول شيئا إلا وهو مسبوق إليه، ولذلك رويدا لا تطنوا فيه. قال أنا هذا كان دفاعي لأنه أنا مرة سمعت منك موضوع اللحية لكن ذهب عن بالي. فقال لي أنت متعرض للمسألة في شيء من كتبك؟ قلت له والله ما أذكر، لكن بعدين ذكرنا مصنف ابن أبي شيبة فحولنا عليه وأرجينا قدمنا له الجزء والصفحة، هناك آثار يعني عن السلف عن ابن عمر عن أبي هريرة وغيره أنهم كانوا يأخذون من اللحية. فالشاهد هذا بيأيد أن الجماعة في عندهم تعصب يعني ليس للسنة، ولا الحريص على السنة يتحفظ وبيقول لعل هناك سنة الرجل اطلع عليها نحن اطلعنا عليها. أذكر أن الإمام أحمد يقول بجواز أن تأم المرأة أحيانا الرجال، في رواية عن الإمام أحمد في ذلك. هذا قول عندهم مهجور، والخطأ المشهور خير من الصواب المهجور عند الخلف. شيخنا بالنسبة للأشرطة اللي بسمعها، وأحمد أيضا يقول بالأخذ، يقول بالأخذ. في واحد كنت التقيت معه في الطائف بعدين طالع رسالة في الرد علي من شو اسمه المؤذن خالد، عرفته خالد إلك لقاء معه؟ نعم جاء مرة لقيا معي مرة مرة بس يعني ما شاء الله إله لحية جليلة جليلة طبعا على حد مذهبه هو لكن هي مخالفة للسنة فأنا بحط معه الموضوع هذا طبعا مقتنع قال إن الحديث عام وأعفو اللحى بحث معه في موضوع النص العام الذي لم يجري به العمل فلا يجوز به العمل ثم الله بلهم بيديلي نسخة مصورة من كتاب لأبي بكر الخلال شو اسم الكتاب الترجل وإذ هذا الكتاب بالأسانيد الصحيحة عن ابن عمر وأبي هريرة وعن الإمام أحمد نفسه أن السنة أن تكون لحية قبضة وما زاد تقص قلت سبحان الله أهدى إلي ما فيه حج عليه بدك كمان على عيني لا ضبن هيك ضبن أيوة بدك كمان ايه يلا عم تاكل انت اخوك يلا وبعد فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يجزي الشيخ خير الجزاء وان ينفع الجميع بما سمعوا والى لقاء مع الشريط التالي ايها الاخوة انتهت مادة هذا الشريط ولانه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة. أنا أيضا كلام الشيخ ناصر أنه في مد لهؤلاء أنهم على عقيدة سلفية. لقد سألت شيخنا قريبا عن كتاب ظاهرة الإرجاء الذي يتهم فيه مؤلفه شيخنا بأنه مرجئ وقد قرأه شيخنا حفظ الله قراءة فاحصة وعلق عليه عشرات التعليقات قلت له يا شيخنا ما هو رأيك بالكتاب بعد ان طلعت عليه قال غاية في السوء ولقد كنا نظن بهؤلاء ظنا حسنا فاذا بهم على غير ما على غير هذا ويبدو ان اخواننا الشيخ ربيع ومن معه كانوا اعلم بهم منا في نقدهم له هذا كلام شيخنا بحروفه إن لم يكن بحروفه فبمعناه التام والله تعالى أعلم أنا سمعت شريط الشيخ أنا عارف أنك سمعت شريط وأنا سمعت الشريط وسمعت المجلس وكان في إشكال أنه الحاشية لا إشكال هذا الكلام قبل أن يأتي الفاكس من دار الطيب الذي فيه إثبات أن الحاشية حاشيته والتعليقات تعليقاته جاءنا فاكس من دار الطيب الناشرة له أرسل إليه أحد الإخوة والله يا أخ لا نعرف أنه سيرسل أرسل إليه لما سمع كلام الشيخ من باب التثبت هل هذه التعليقات لفلان فقال نشهد الله انها تعليقاته كتبها قبل ان يسجل ثم دعنا من التعليقات الكتاب نفسه كله يدور على هذه الفكرة ولقد قال بعض الظرفاء كلمة جميلة جدا قال هذا الكتاب مجلدان المجلد الاول في مدح سيد قطب وفكرته والمجلد الثاني في نقد كلام الشيخ الالباني ودعوته وانا اقول نعم هذا ما يترشح لكل نظر فيه نعم والله تعالى مثل نعم امثلة كثيرة يكفي انه يقول بان الشيخ الالباني وقع في كلام المرجئ الذي وقع به البوطي في كتاب كبرى اليقينيات الكونية وقال في بعض احاديث الشفاعة او بعض الاحاديث التي استدل بها في مسألة كبرى الصلاة قالوا هذا حديث لا يستدل به الى المرجئ ماذا كتب شيخنا بخطه على هذا قال وانا أنقل ما قرأته بخطه وصورته عندي للتاريخ قال لقد استدل بهذا الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان فهل هو من المرجئة والأمور طبعا أكثر بكثير مثلا في آخر بحثه جعل هنالك منافرة بين قول نسبه لي وقول الشيخ ناصر فقال فما فعل من نرد على الشيخ أم على التلميذ؟ والحقيقة أن النقل الذي نسبه للتلميذ هو قول للشيخ نفسه، لكنه لم يميز بين التلميذ والشيخ. ثم فوق هذا وذاك أنه شكك في كل موضع ذكره برسالة شيخنا حق ترك الصلاة، قال الرسالة المنسوبة، لعلكم تذكرون، الرسالة المنسوبة إلى الألباني، الرسالة كذا وكذا. وهذا في الحقيقة يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. ومع ذلك ندعو الله أن يهديه ويشرح صدره للحق ونرجعه إلى جادة الصواب، إنه سميع مجيب. ونحن لا نظلم من ظلمنا، ونقول كما قال أئمة السلف: لا يجزئ من عصى الله فيك بأحسن من أن تطيع الله فيه أو أن تتقي الله فيه. نعم. هذه خلفية. نعم. والله لا أدري إذا بقيت له سلفية على الأقل في هذه الأصول، أما القضايا الأخرى بينه وبين ربه. أما يتهم إمام السلفية في هذا العصر أو إمام الأئمة السلفية في هذا العصر بأنه مرجع، هذه يعني. لذلك أنتم تعلمون كلام أبي حاتم الرازي، كلام اللالكائي، من سمعتموه يتكلم في أحمد وأبي حاتم فاتهموه في دينه. لا، الله تعالى أعلم. نعم. هذا أشرطة الشيخ الألباني الذي مدح فيها الشيخ، مدح فيها صف الحواري، يعني الآن تنشر يعني بين الشباب. أنا أعرف كالتاجر المفلس يبحث في دفاتره القديمة. نعم. يعني ما صح أن شيخنا تكلم قريبا فيه مذكره. هذا آخر ما سمعناه من الشيخ قبل مرضه. نعم. أحد التابعين يقول من علامة أهل البدع الوقيعة في لا شك والله هذا صحيح من علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأفهم. ومع ذلك نحن نقول لعله لبس على هؤلاء ونحن نظن بهم الخير إلى الآن، رغم من كل ما قالوا ونشروا وتكلموا وكتبوا، لعله لبس عليهم، فندعو الله أن يشرح صدورهم. نعم. نعم. أطمئنكم أن الشيخ على خير، ونسأل الله لنا ولكم وله العافية. مريض ولكن ليس في المستشفى، خرج من المستشفى بحمد الله. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ليس عندنا ما نحزن به على الناس، نتكلم عن عامة الناس الذين لا يميزون. هذا العام الذي قد يتأثر بأسلوبه فتنطلي عليه فكرة ولا يشعر. فما أدرك وما عرفك أنه ماذا سيسمع؟ أم ستسمع معه كل كلمة؟ بل سيسمع شيء، قد يسمع شيئا ثم أنت تظن أنه فهمه ولا يكون فهمه على المراد، ممكن ولا لا؟ ذلك الجاد عزيزي فيها مثل الأول مشايخ وعبد الرحيم الطحان وأحمد القطان وعبد المنجز الزنداني، وضع شرطين تقريبا ثلاث شرطة الشيخ ربيع، وهذا الأشرطة يعني وقال أنا خرجت الأشرطة اللي فيها أخطاء تركت هذا الأشرطة. وما أدرى هل هو من أهل العلم؟ كيف يعرف يميز الأخطاء والأسنان؟ حتى الله قبل فترة سمعت شريطا محمد المختار الشنقيطي وهو من كبار الرعاة، ليس كذلك؟ انا ما اسمع شريطة، لكن كنا في سفر في امريكا فاذا بالاخ يضع شريطا، قلت ما هذا؟ قال فلان. الحمد لله والصلاة والسلام، كان ابو بكر كذا وقال فيه رسول الله: ما سبقكم ابو بكر بصلاة ولا صيام ولكن سبقكم بشيء وقر في صدره. حديث مكذوب. ماذا سيميز هذا الذي يقول لك وعظ؟ ماذا سيميز؟ هل تعرف ان هذا حديث موضوع؟ والله هذا العام الذي يسمع هذا الوعظ ويميز الحديث الموضوع هذا عالم، يجب ان نذهب اليه ونتعلم عنده. فهمتني؟ قضيه حقيقه يا اخوان. انا اعلم هناك شيء نريد ان نختم به، ولا نحن انهينا الجلسه من جلوس لا لنقول لننصرف، ولكن مع ذلك اختم فاقول: انا اعلم ان كثيرا من هذه القضايا النظر فيها عاطفي وليس علميا، وكفى الله بمن القتال. نعم. وجزاكم الله خيرا. غيره شيخنا كتاب الإرجاء، بس إرجاء كتاب الإرجاء، بس الإرجاء في الفكر صاركم شيء. شفته اي نعم. مدري حواشي شيخ أحفظكم موجودة في المجلد الثاني. كان عندي أنا رأيي صدر مني يوما ما منذ نحو أكثر من 30 سنة حينما كنت في الجامعة، وسئلت في مجلس حافل عن رأيي في جماعة التبليغ، فقلت يومئذ صوفية عصرية. والآن خطر في بالي أن أقول بالنسبة لهؤلاء الجماعة الذين خرجوا في العصر الحاضر وخالفوا السلف، وأقول هنا تجاوبا مع كلمة الحافظ الذهبي، خالفوا السلف في كثير من مناهجهم، فبدأ لي أن أسميهم خارجية عصرية، لأنهم في الواقع كلامهم ينحو منح الخوارج في تكفير مرتكب الكبائر، لكنهم ولعل هذا ما أدري أن أقول غفل منهم أو مكر منهم، وهذا أقوله أيضا من باب ولا يجمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، ما أدري، لا يصرحون بأن كل كبيرة هي مكفرة، لكنهم يدللون حول بعض الكبائر ويسكتون أو يمرون على الكبائر الأخرى. ولذلك فأنا لا أرى أن نطلق القول ونقول فيهم إنهم خوارج إلا من بعض الجوانب، وهذا من العدل الذي يؤمرنا به. الآن أنت ماذا أردت أن تقول بالنسبة لبعض الحواشي؟ إيش فيه؟